الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن الجزء 12 من تفسير جامع البيان للإيجي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، أماكنها في الحياة والممات وأرحام الأمهات وأصلاب الآباء، والمستقر الجنة أو النار، والمستودع القبر، كل في كتاب مبين، اللوح المحفوظ. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. روى الترمذي وابن ماجه أن الله كان في عماء ما تحته هواء. نقل صاحب الحاشية أن الله كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش. قال الإمام أحمد يريد بالعماء أنه ليس معه شيء، لكن لابد نعرف يعني هل الإمام أحمد هو الذي قال؟ بعض الناس يلتبس عليه يكون البيهقي قال، البيهقي يقول قال أحمد يعني يقصد هو، فبعض الناس يلتبس عليه، لكن حسب الحاشية الآن يقصد الإمام أحمد. يريد بالعماء أنه ليس معه شيء، قال البيهقي إن كان العماء ممدود فمعناه السحاب، معناه سحاب رقيق، والمعنى فوق سحاب، رب العزة فوق هذا السحاب مدبرا له وعاليا له. كالآية، إيش الآية التي فيها في ظلل من الغمام؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ نفس المعنى قال بعض الباحثين، لكن زاد البياقي هنا فوقه مدبرا له. وإن كان مقصورا عما فمعناه لا شيء ثابت، لأنه عمى عن الخلق لكونه غير شيء، فكان الله في عمى لا شيء يمكن أن يشاهد إلا الله عز وجل. ونحوه قال جمع من أهل العلم. قال الأزهري نحن نؤمن به ولا نكيف صفته. بعض أهل العلم ابن قتيبة وغالبا الشيخ الألباني يضاعفون هذا الحديث، يضاعفون هذا الحديث. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ما البعث أو القرآن متضمن لذكره إلا خديعة كالسحر. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، أمة هنا جماعة من الأوقات معدودة محصورة علمها عند الله، فيقولن استهزاء ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. فعلى ماذا يستعجلون؟ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، هذا الكافر هو إما في يأس، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور قنوط. العكس، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، لا يخاف من الله عز وجل مكر، إنه لفرح مغتر فخور. إلا الذين صبروا على الضراء، استثناء منقطع إن حمل الإنسان على الكافر، وإلا متصل إذا كان الإنسان ذاك هو الكافر فالاستثناء منقطع، لكن الذين صبروا. وإذا قلنا بعض المؤمنين يكون هكذا صفته عنده، أحيانا أمن أحيانا غرور، فيكون الاستثناء متصل. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، تترك تبليغ بعض القرآن وهو ما فيه سب آلهتهم وطعن دينهم مخافة سخريتهم وسبهم وزيادة انهماكهم في الكفر، وضائقهم لضيق عارض به صدرك، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يكون معه نذير. نعم تفضل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فتحداهم أولا بعشر صور، أول بمثله بعشر صور، ثم عجزوا فتحداهم بصورة واحدة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها كأهل الربا نوفي إليهم أعمالهم فيها هنا إشكال، نوفي إليهم أعمالهم فيها أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق، لكن هناك فقراء، هناك من الكفار من يموت مقتولا معتدى عليه، فكيف توفية العمل؟ وهو يريد الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم. قال القرطبي قيدتها من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فليس كل الكفار يعطون السعة في الرزق، لمن يشاء الله عز وجل ولحكمة رب العزة، كل ذلك بحكمة، وهم فيها لا يبخسون المرائين. قال بعضهم نزلت في اليهود والنصارى أو في بر الكافرين أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، استوفوا جزاء أعمالهم وبقي لهم الأوزار. الكافر يعطى بما عمل في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة ليس له حسنة، وباطل ما كانوا يعملون لأنهم لم يعملوا بوجه صحيح. أفمن كان على بينة برهان من ربه ويتلوه، يتبع من كان على بينة شاهد منه، بعضهم قال من يشهد، من له يشهد بصحته بين الفطرة السليمة للمؤمن والدليل العقلي له، والشاهد جبرائيل أو محمد عليه الصلاة والسلام، ومن قبله قبل الشاهد الذي يأتي بالقرآن أو الذي هو القرآن كتاب موسى إماما، كتابا مؤتما به في الدين التوراة، ورحمة من الله. ومن يكفر به من الأحزاب أولئك يؤمنون به، إشارة إلى من كان على بينة يعني يؤمنون بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فأولئك إشارة يؤمنون به إلى من آمن من أهل الكتاب، فهم على بينة مؤمنوا أهل الكتاب. فلا تكن في مرية منه، من الموعد أو القرآن، أولئك يعرضون على ربهم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، اتخذ شريك ولد قال لله، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد من الملائكة والأنبياء أو جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الجوارح، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نعم وتفضل. على الآية كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نعم يقول القرطبي ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس رضي الله عنه إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، لا لا لا لا يظلم أحدا، هكذا في صحيح مسلم، نعم يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، نعم وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هنا قال في بر الكافرين، يعني قال بعض في اليهود والنصارى على تفسيره، وقال في بر الكافرين يعني كان يا رسول الله رأيت فلان كان يتحنث بأشياء، كان عندهم أحيانا عبادة لله يوجهونها، فهذه يطعم، أما ما كان فيه شرك لا يقبله. أحسنت. إذن الحديث ما إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة. الحديث حديث في مسلم. ويبغونها عوجا سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يصفونها بالانحراف عن الصواب، أو يريدون أن يكون سبيل الله أن يكون سبيل الله تعالى عوجا. نعم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أولئك لم يؤمنوا، لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله أولياء، يضاعف لهم العذاب لضلالهم وإضلالهم، ما كانوا يستطيعون السمع، سماع الحق، يبغضون سماعه، وما كانوا يبصرون لتعاميهم عن آيات الله. أولئك الذين خسروا أنفسهم بأنهم اشتروا شيئا هو سبب عذابهم المؤبد، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة وشفاعتها. مثل الفريقين الكافر والمؤمن كالأعمى والأصم، هذا مثل الكافر، والبصير والسميع، هذا مثل المؤمن، يميز بين الحق والباطل، يفرق بين البرهان والشبهة. هل يستويان مثلا؟ لا يستوي. هم قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هكذا وصفوهم، بادي الرأي أي وقت حدوث أول، إيش عندكم؟ وقت حدوث أول، وقت حدوث أول أو ظاهر رأيهم بلا روية وفكر من بداء، أول وقت حدوث أول بادي الرأي، أول حدث، أول دعوة، لكن لم يقلبوا عقولهم، أو ظاهر رأيهم بلا روية وفكر، لكن كرر هناك إيش سيكون أول؟ أي وقت حدوث أول، إيش؟ أول أو ظاهر ممكن، صحيح، أول كلام كلمتهم أو على ظاهر كلامك، جيد، أحسنت. نعم تفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه ما لكن أجري إلا على الله، وما أنا بطالب الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون يا قومي لا أسألكم عليه مالا ويا قومي صحيح في الآية ويا قومي إذن هنا أسقط الواو ويا قومي لا أسألكم عليه هذا التبليغ مالا إن أجري إلا على الله لا عليكم وما أنا بطارد الذين آمنوا كأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم يعني كبرا احتشاما يتكبرون عن الجلوس معهم فبين لهم أن هذا جهل إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكروا وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ثم أخبرهم أنه لا يعلم الغيب وأن هؤلاء الذين تزدري أعينكم ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا هذا في علم الغيب لا أحكم على المؤمنين ليس لهم ثواب الله أعلم بما في أنفسهم ثم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 1000 سنة إلا 50 سنة اليوم أتفكر في هذه 1000 إلا 50 عمر نوح يعني طويل أطول من 1000 إلا 50 هذه الدعوة فقلت كذلك أعمارهم هم لأن الله عز وجل يخبر بهذه المدة أن كفرهم غليظ أما لو كل 50 سنة يتجدد الناس وهو يعيش طويلا وهم كل 50 سنة يموتون 60 سنة 70 سنة لما أخبر رب العزة هذه المدة بيان لغلظ كفرهم وأنهم استمروا هذا العمر المديد ويدعوهم نوح عليه السلام ولم يؤمنوا لاحظ هنا كانوا يقولون فأكثرت جدالنا فأرجع الأمر إلى الله عز وجل ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون واصنع الفلك بأعيننا قال متلبسا بأعيننا هو قال كأن الله تعالى معه أعينا لا أهل السنة يثبتون لله عز وجل عينين دجال عور ربكم ليس بعور لكن بأعيننا في حفظنا وكلاءتنا لكن أصل العين يثبتونها إيش قال علماء السنة هنا بأعيننا

ليس من أهل دينك. قال بعضهم إنه ولد زنية، نقلوا ذلك عن الحسن وعن ابن عباس وغيره، قال ما زنت امرأة نبي قط. وعن كثير من السلف كان ابن امرأته، ليس منه يعني، لكن ابن لامرأته كربيبه، ربيب. لكن ظاهر القرآن يقول صاحب الحاشية على خلاف ذلك، ابني إنه عمل غير صالح، فيبقى المعنى إنه ليس من أهلك، ليس من أهل دينك. يستدلون بهذه الآية أعوذ بالله على عائشة رضي الله عنها أنه يمكن لزوجة نبي أن تقع في ذلك، فرد عليهم بقوله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيث. نعم، إذن لا، نحن ما سلمنا أنه ولد زنية، ما سلمنا. طيب أنا أقصد ظاهر القرآن هذه أيه. لما يقول هو نقل عن ابن عباس وكذلك يمكن الخبيثات والخبيثين، يمكن رد على الرافضة بهذه الآية. أما خبث زوجة لوط وكذلك زوجة نوح فخبثهما بالكفر، بالكفر. وعلى أمم ممن معك، وعلى أمم ممن معك، ممن معك يعني على أمم ناشئة ممن معك من المؤمنين، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. دقيقة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، عطف على نوحا إلى قومه هودا. قال بعض التفسير يعني هل هم ينكرون الله عبدوا الله؟ قال لا، لا ينكرون، إنما اتخذوا مع الله، مع الله آلهة. لذا قال دخلت بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الإله، وأكثر بلاد الترك أيضا كذلك، وإنما الشأن في عبادة الأوثان فإنها آفة عمت أكثر أطراف الأرض. وهكذا الأمر كان في الزمان القديم، يعني زمان نوح وهود وصالح، فهؤلاء الأنبياء كانوا يمنعون من عبادة الأصنام، لما يقولون عبدوا الله يعني لا تعبدوا غير الله، هم يقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، صورونهم على صور صالحين وهكذا يزعمون أنهم شفعاء. تفضل. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. قال السدي ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه أتبعوا ويوم القيامة فلعنوا في الدارين ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا من رحمته وهلاكا لهم. نعم فضل فضل قبل الغرق انه قال له ما تسالنيش عن الغرق. هل تقصد كسلت بالنسبه لسؤال نوح؟ هل نسي في المساله ولا لانه قال له رب العالمين؟ لا، نوح عليه السلام اخذ بالعموم لان الله عز وجل وعده ان ينجيه واهله، فظن ان الابن داخل في العموم فبقي على العموم. نعم، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن أبي بن سلول للعموم، أنت استغفر لهم 70 مرة أو تحديد 70، قال سأزيد على 70، فأخبره رب العزة أن 70 هذه للتكثير، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن رجاء لأن أحيانا العرب يقصد 70 70، أحيانا يقصد التكثير، والله أعلم. نعم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وأخذ الذي ظلموا الصيحة من السماء وزلزلة من الأرض. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ببشارة الولد وقيل بهلاك قوم لوط. قالوا سلاما قال سلام عليكم سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وكان أكثر ماله البقر مشوي على الحجارة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ليس من عادة البشر، لكن الضيف الذي لا يأكل يأتي بشر، كان يأتي بشر، قال لا تخف، ليس عدم أكلنا أننا عندنا شر، لا، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة، بعضهم قال هذا قبله في دينهم يجوز تخدم، بعضهم قال وراء الستر. فضحكت سرورا بالأمن أو تعجبا أو ضحكت بمعنى حاضت، كانت عجوز.

أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قلعها جبريل هذه الأرض ورفع إلى السماء بجناحه، قال فيها 400,000 و4,000 يعني 4,000 4 ملايين و400,000 حجارة، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، سجيل منضود متتابع مسومة معلمة مكتوب فيها اسم من يقتل به أو معلمة بسيمة مميزة. وإلى مدين أخاهم من أشرافهم نسبا شعيبا، حذرهم من تطفيف المكيال، حذرهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كانوا يقطعون الطريق، وأمرهم بتوحيد الله عز وجل، ثم أخبرهم أن الله عز وجل رزقه رزقا حسنا. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا كثير المال، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما دمت أستطيع الإصلاح وما توفيقي إلا بالله. نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توفوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رفضك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رفضي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. سبق قلنا أن الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة كلها لأهل مدين، فرب العزة ذكر أنواع العذاب التي حلت بهم. نعم تفضل. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الزفير إخراج النفس، والشهيق رده أو الصوت الشديد والضعيف هكذا، أو الزفير أول نهيق الحمار والشهيق آخره، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي أبدا دائما لا ينقطع. والعرب إذا أراد التأبيد قال دائما خلود، دائما دوام السماوات والأرض. إلا ما شاء ربك، فليس قال استثناء من الخلود، فإنه ليس لبعضهم وهم فساق الأمة خلود، وهم الأشقياء من وجه، وهو المراد بالاستثناء الثاني. قال فإنهم ليسوا من الجنة مدة عذابهم، والتأبيد من مبدأ معين كما ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتداء. إلا ما شاء ربك، وهو المنقول عن كثير من السلف، أو هو كقولك والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك، مع أن عزيمتك على ضربه. فعلى هذا الاستثناء في الموضعين لبيان أنه لو أراد عدم خلودهم لقدر، أن خلودهم راجع إلى مشيئة الله، لأنه واجب عليه. ويؤيده إن ربك فعال لما يريد. فأهل النار خالدين فيها لكن بمشيئة الله. نعم تفضل. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منفوذ. أما في وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، قيل مراد منها سماوات الآخرة وأرضها، وهما مؤبدان. إن هذه الأرض وسماوات تطوى تزال. نعم فضل. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فلولا كان من القرون من قبلك أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، عبادة أوثان أنها ضلال، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم حظهم من الجزاء غير منقوص. ثم أخبر رب العزة عن إتيان الكتاب لموسى فاختلف فيه بأن آمن به بعض وكفر به بعض، وأنه لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. سبق ذكر الكلمة تأخير العذاب. ثم حذرهم رب العزة من الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معكم ولا تطغوا عن حدود الله إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا من الطغيان ركون إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم أمرهم رب العزة بإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، صبح أحد طرفيها الصبح والآخر إما العصر أو الظهر، إما العصر أو الظهر والعصر، وزلفا من الليل العشاء أو المغرب. وقيل هذا قبل وجوب الصلوات الخمس طرفي النهار. إن الحسنات يذهبن السيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي

قال فإنه موافق لما في التوراة، ومن آياته وضوح دلالته على صدق محمد، فإنه موافق لما في التوراة. أردت أبحث اليوم عن التوراة لكن وقت ما عندي، قصة يوسف الكتاب المقدس، يعني لما تقرأ بعض القصص تجد عندهم أشياء زائدة، أشياء ليست عندنا، فما وافق كتابنا أخذنا به، وفي كتابنا غنيا، ما لا يوافق نرده. والأفضل الإنسان أن لا يقرأ إلا إذا أراد أن يستدل عليهم. أرسله معنا غدا يرتع. أردت أبحث عن يرتع، هو قال يرتع، الرتع الاتساع في الملاذ، انظروا إذا كان هناك تفاسير يرتع، أنا ظننت يرتع يعني أقرب للانطلاق، ويلعب، لكن يلعب هي الاستباق. وإنا لو لحافظون، فتخوف عليه من الذئب، فتعجبوا كيف تخاف ونحن عصبة عشرة. نعم تفضل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تفضل. الرتع قال التنعم والأكل والشرب جمع، يعني الرتع تنعم واللعب والشرب، و يوسع كان التوسع يعني عليه في الملاذ وغيره. لتنبئنهم، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وضعوه في البئر وإعلامه إياه ذلك رب العزة بوحي من الله سيكون ذلك، أو هم لا يعرفونك، لا يعرفونك حين تخبرهم فعرفهم وهم لو منكرون، سيأتينا في آخر السورة. هم طبعا ليكملوا الكذبة جاءوا على قميصه بدم كذب، لكن نسوا، قالوا أن يشققوه، نقلوا عن يعقوب ما أدري ماذا صح ذلك، ما أرحم هذا الذئب يقتل ولدي من غير أن يمزق له ثوب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب، قال عرف كذبه وكان يعلم بحسده، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبري صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، أشكو بثي وحزني إلى الله، وجاءت سيارة مسافرون فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه في الجب مكتوب، فتدلى بها يوسف، هل يقال تعلق تدلى؟ أنا ظننت تدلى بمعنى نزل، لكن بعد ذلك تذكرت أنه يمكن تدلى تعلق، هل يمكن تدلى تعلق بها يوسف؟ وإن كان من الأسفل للأعلى يقال تدلى. قال يا بشرى هذا غلام لمن معه من الواردين من دون القافلة. وأسروه أخفى الواردون أمره من بقية السيارة بضاعة يعني للتجارة، وجدنا من قوم فاشترينا منهم، هكذا كذبوا. أو الضمير لإخوته، كان أخوه يتردد عليه ويعطيه الطعام حتى رأى القافلة أخذته، فقال هذا، قالوا هذا غلام لنا هرب فباعوه. وشروه بثمن بخس، يريدون التخلص منه، وكانوا فيه من الزاهدين، إما إخوته أو الواردون لأنه ملتقط. فاستعجلوا عندكم فتجعلوا لا فاستعجلوا في بيعه. وكذلك مكنا ليوسف، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، وقيل معاني كتب الله عز وجل. وآتيناه حكما وعلما، نبوة وفقها في الدين. وكذلك نجزي المحسنين، فإنه محسن في عمله صابر على النوائب. نعم تفضل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. إنه ربي سيدي الذي اشتراني أحسن مثواي فلا أخونه، أكرمني. وقيل إن الله ربي أحسن منزلتي فلا أعصيه. لولا أن رأى برهان ربه، ذكروا بعض السلف، أكثر السلف قال رأى صورة أبي عاضا على إصبعه. الحاصل صاحب الحاشية قال، الحاصل نقلا عن صاحب الفتح، والحاصل أنه رأى شيئا حال بينه وبين ما هم به، ما هم به، والله أعلم بما هو. إيش رواية؟ اللي هو أنه أجلس يعقوب عليه السلام جاء له في صورة في بعض الروايات. ما ندري، الله أعلم، ما ندري. المهم رأى شيء يعني فامتنع، امتنع. طيب تفضل. من الذي قال لولا أن رأى برهان ربه لهم بها؟ هو ما هم بها، أي هذا قول آخر، لكن نحن نلتزم بما في التفسير هذا، إيه ما نستطيع نذكر كل التفاسير، هذا ذكرناه في تفاسير أخرى. هم يعني قالوا بدفعها أو شيء. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها، بعضهم قال كان صبيا في المهد أو رجلا من أقارب زليخة هذه أو من خاصة الملك، الملك عفوا. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين. هذا حكمي. ورأوا أن القميص قد من دبر فعرفوا أنه من كيدها. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، اكتمه لا تذكره، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. فالنسوة على شاكلتها تكلموا فيها، ومرادهم رؤية يوسف، إنا لنراها قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، تسميته مكرا لما علمت أنهن أردن بهذا القول أن تريهن يوسف، أو لأنهن أفشين سرها وكانت أخبرتهن أنها تحبه. نعم تفضل. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه، عظمنه وهبنا ذلك وقطعنا أيديهن فقلنا حاشا لله، هذا الجمال ليس جمال بشر، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم فوق جمال البشر. دعا يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أمل إليهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من السفهاء الذين يعملون القبائح. استجاب له ربه، هو حتى قال يا رب، رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه. ثم بدا لهم، ظهر العزيز وظهر لأصحابه من بعد ما رأوا الآيات براءة يوسف ليسجننه حتى حين، أن خافوا الفضيحة، فإن المرأة خدعت لزوجها، هي المرأة قالت لزوجها ذلك اسجنه ليظهر للناس أنه هو راودها. ودخل معه السجن فتيان، أحدهما ساقي الملك والآخر خباز الملك. فرأوا رؤيا، فمهد يوسف عليه السلام لذلك، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، تعبير في اليقظة أخبركم به، أو معناه لا يأتيكما طعام من بيتكما تطعمانه وتأكلانه إلا نبأتكما بقدره ولونه ووقته. هذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. نعم تفضل. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.

وليست من الله، وهذا كفر. كأنه يقصد رد القرآن، أن عندك متواتر، عندك قراءة العشر، حتى بعضهم نقل أن القراءة الثابتة لرسول الله من أنكر منها حرف كفر والعياذ بالله. فما ندري، يحتاج دراسة، لأن بعضهم قال عن اللغويين، بعض اللغويين لا يهتموا بقراءة، استثنى ابن منظور، وأكيد الفيروز أبادي مستثنى لأنه من أهل السنة. فتفضل. أي نعم، يحتاج تلخيص، ما وجدت فرصة لقراءته، نقرأه إن شاء الله وغدا نعطيكم الخلاصة، ومن استطاع يعطي الخلاصة. طيب، طبعا رب العزة إذا قدر أمر يسخر له أسباب، ييسر أسباب. فرأى الملك يوسف في السجن، رأى الملك رؤيا فقصها على من يعبر، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، الأخلاط هذه ما نعبرها. وهذا لضعفهم أصلا في التعبير، هي ليست أضغاث أحلام. لذا يذكرون أهل التعبير من ألف أن رؤيا الحاكم والملك كثيرا ما تختص بالشعب، بخلاف آحاد الناس قد تختص بنفسه بعائلته. فكلما كان الشخص ذا رتبة أعلى كان رؤيته أوسع نطاقا. فتذكر ذاك الساقي فطلب منهم أن يرسلوا ليوسف، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف، قال تزرعون سبع سنين دأبا على عادتكم حال، فما حصدتم فذروه في سنبله لئلا يفسد، يحفظ من السوس، إلا قليلا مما تأكلون تلك السنين، ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون تحرزون. فقال الملك ائتوني به، فطلب أن يحضر، لكن يوسف عليه السلام أبى أن يخرج من السجن حتى يبرئ نفسه، فأرسل للملك أن يسأل النسوة ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. أحيانا تحتاج للمتهم توجيه التهمة، لماذا قتلت، لماذا إذ راوتن يوسف، الأمر واضح صار. فما استطعنا أن ينكرنا، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ثبت واستقر، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هنا طبعا اختلفوا، هل القول قول امرأة العزيز أو قول يوسف عليه السلام. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.